تفصل ولا تفصل من دين الله؟ يعني تفصل بدل يعني تفصل انفصلت اليوم بإذن الله تفصل من العذاب الذي يعني الذي ينتظرها. فاحنا ان شاء الله رب العالمين يعني نود من نسائنا كما اقتنعت بالصيام كما اقتنعت بالصلاة كما اقتنعت بأوامر الله عز وجل كما هي في كل امورها طيبة ممتازة يعني ذات خلق ذات دين. ما هو الحجاب اصلا مفروض في الشريعة الاسلامية فرض طبعا. هناك من ينكر الحجاب من المسلمين. من انكر شيئا معلوم من الدين بالضروره فقد خرج من المله. قيل ان هذا حجاب لنساء النبي عليه الصلاه والسلام. الله عز وجل ونساء المؤمنين. ان لم تعتبر ان لم تتحجب هي ليست النساء المؤمنين. الامر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يامر من؟ نساء المؤمنين. اولا نساءه وبناته وبناته ونساء المؤمنين. فان لم تتحجب فليست النساء خلاص الحجاب مثلها. مش لها يعني ليس لها لانها ليست من المؤمنين ما تتبعنا. وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن واحفظن فروجهن وفي طبيعه فلاته وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن واباء المحارم والشعر من الزينه. لا اله الا الله. كل الاجماع اما الوجه والكفين واما الجسد كله بس جديد خلاص. اي مشكله؟ انا مش شايف مشكله. انا لا ارى مشكلة. المشكلة ان ربما تعيش انها هذه زينة الله لها. قل من حرم جميل جميل الله. تزين في البيت وتلبس افخر الثياب وتخلع افخر الثياب ايه مشكلة؟ وكيف تعيش انها تعيش انها بمرضاة الله؟ لا لا لا تميل ولا تميل. لا ينظر احد من الشباب اليها. لا ان شاء الله رب العالمين. لن يأتيها الا كل مستقيم عندما تتحجب. اما هذه يأتيها الذباب الذي يعني يفضل هذه الروائح. مثلا يا رب. ايضا قاطع الطريق. قاطع الطريق لله بالله رب العالمين. من قاطع الطريق؟ واحد يقطع طريق. واحد يطلع على الناس كده يقطع الطريق الهجان والعياذ بالله رب العالمين. الذي يقطع الطريق ويؤذي الناس يقتل الناس يسرق الناس يغتصب اموالهم معه سلاح معه عصابه معه فتن. هؤلاء من ضمن موجبات عذاب القبر. يقطع الطريق على الناس والعياذ بالله رب العالمين. والذي يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق. يعني مدير المؤسسه موجود ويعمل مدير المؤسسه غير موجود يتغيب. لا يعني انت عايز اكتر من كده. مصيبة يعني وكانه ليس عبدا لله كانه عبد للمدير. المفروض يعمل لله سبحانه وتعالى. وهذا هو سر الاسلام الاخلاص والمراقبه سواء صاحب العمل موجود او غير موجود. انا اراقب الله. ولذلك ليه صاحب العمل يفرح لما يجد الموظف يصلي ويتقي الله والموظفه تصلي وتتقي الله؟ لانه موجود او غير موجود الله عز وجل ربنا كريم معه سبحانه وتعالى. ثم الفاحش بذيء اللسان في ناس والعياذ بالله. الفحش في والمؤمن ليس بفاحش ولا بذيء اللسان ولا فخاف في الاسواق. صحيح. لكنه مرتفع ولا يخرج من لسانه الا الكلمات الطيبه. البذاء هذه الفحش هذا من كبائر اللسان. ولكن قلبه ابيض. لا لا لا لو كان قلبه ابيض لكان لسانه اكثر بياضا. لا يقصد شيئا بكلامه. لا لا لا ولكن يؤذينا نحن ويؤذي الملائكه والملائكه تتاذى مما يتاذى به البشر. واذا كانت هذه طبيعته يتوب الى الله عز وجل. عسى رب العباد ان يتوب عليه. الباب مفتوح. ماذا يصنع لكي يتخلص لسانه من هذه البذاء؟ يقرا كثيرا في كتاب الله عز وجل. يعاشر كبار القوم. يجلس مع اهل العلم. يجلس مع الناس الذين ينتقون ابو موسى الاشعري. والله ما احببت الدنيا الا لسلام. ايه اقراها من كتاب الله او حديثا اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان اجلس مع اناس ينتقون اطيب الكلام كما ينتقى اطيب الثمر. يا سلام. نقول الكلام الجميل ويتكلموا الكلام الجميل ويكمل بعضه بعضا هكذا. ربما طبيعه المصالح والاعمال المتشابكه تحتم عليه ان يجلس مع اناس بهذه الصفات. يجلس ولكن يجلس مسلما ويتحرك مسلما ويقول مسلما. هل قال ربنا اقرا باسم ربك؟ هل القراءه باسم ربك؟ لا. اجلس باسم ربك. تحرك باسم ربك. كل باسم ربك. نام باسم ربك. تفسح باسم ربك. اعمل كل شيء. الامر لا يحتمل بعضا من المجاملات مثلا؟ المجاملات في على حساب الدين لا تكون. لا. واذا تعطلت المصالح؟ لا تتعطل يا محمد بن الله. مع الاستقامه لا تتعطل ان شاء الله. نعم. ثم الفتوى على الله بدون علم. الفتوى بدون علم. هناك فتوى بدون علم؟ يا سلام. والذي يتصدى للفتوى يعلم كتاب الله وسنه. جميل جميل. ولكن لما يصير في مليار مفتي في المسلمين ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ اكثر من المسلمين. اذا جلس خمسه من المسلمين صار فيهم سبعه من المفتين ماذا نقول لهم؟ يعني وهذه كارثة كبيرة. ماذا نفعل؟ لها ايضا هذه مجيبة من مجيبات اجراكم على الفتية اجراكم على النار حديث. ومن قال الله اعلم فقد افتى. وكان عمر لا يحب كلمة الله اعلم. يعني رجل بدرات يقول قد شقينا ان كنا لا نعلم ان الله اعلم. قد شقينا ان كنا لا نعلم ان الله اعلم. جميل. يعني تحجوله هو جديد جديد الله حي الله اعلم. وكان مالك عندما يأتي اليه الناس من مصر يحملون اسئلة اهل مصر له في المدينة. فكان مرة جابوا له 42 سؤال من مصر كلها. فيبقى لك واحد بس قصة صغير او امرأة يسألك 242 سؤال. 42 سؤال يعني احضر له 42 سؤالا فقط من مصر. من مصر كلها. هم كانوا يعملون ثلاث سألون. ليه الصحابة سألوا الرسول 13 سؤالا فقط؟ ليه 13 سؤالا؟ لماذا؟ كانوا يعملون بس. فمفيش حاجة لسه. هو الرسول يقول صلي زكي زكي حج يا فلان حج يا فلان بلاش ربي يا فلان بلاش ربي يا فلان خلاص. اسال ليه؟ تسليم. عرض الاسئله الكثيره دي اللي بعدين عن دي فعلا. فلما حملوا اليه الاسئله اجاب عن 6 مسائل فقط من 42 وقال عن 36 الله اعلم. فيبدو الرجل احنا مكسوف يحمل زيد مالك عالم المسلمين وامام دار الهجره مالك هذا الكبير هذا سبحان الله. قال يا مالك اعود الى مصر وانت تقول عن ست. قال اقول الله اعلم وادخل الجنة خير من ان اوفي بغير علم وادخل النار. طب انت تكسب ايه؟ صح الجنة. زي بعض الاخوة اللي يسألون اقول الشرطة انظرني الى الغد. ليش مش بسيط اشرح لك كده يعني اسمتها يبدأ من انا فهم. طب ممكن اسألك السؤال بطريقة ثانية بدي عليك هذا اخلاص بالعالم يعني المفروض برضه يعني الفقيه يراجع ويحقق ويناقش اكثر يتعلق برقبته هذا. والله يا بني احيانا تاتي ليله لا ينام الانسان فيها ربما افتى فتية وهو متردد فيها او بعد ما افتاها وذهب السائل لا ينام الليل مشكله. الجرأة على الله في الفتية اجراكم على الفتية اجراكم على النار عقبتها وخيمه والعياذ بالله رب العالمين ضررها النار وبئس القرار. يوسف غير عبد الناس قاعده في المكاتب حلال حرام اسالنا انا سيدكم الشيخ الشيخ على الشام المكاتب والعقيده والمشايخ. من كان يقول الفتي عندي القران والسنه والله اعلم؟ الامام احمد بن محمد سبحان الله. الراي عندي كتاب وسنه ولا ادري كتاب وسنه بوضوح. من مكانك الخاص كداعيه انتشرت الفتي الان. انتشرت الفتي بس ليس من اهل العلم وهذا مفاجأة من إذا لها شروط على الفتية. الفتية الله أكبر. العالم الذي تخصص في الحديث لا يستطيع أن يفتي والعالم الذي تخصص في السيرة لا يستطيع أن يفتي والعالم الذي تخصص في علم البلاغة لا يستطيع أن يفتي. المفتي الذي تخصص في الفقه أو الفقه المقارن ودرس أصول الفقه على يد الأساتذة ومن بطون الكتب فصار مجتهدا يستطيع أن يستنبط الأحكام. هذا هو المفتي. هذا المفتي. هذا يدرس التفسير وهذا يدرس الحديث وهذا تخصص وهذا يقرأ لا هذا تخصص فقط أن يقول سبحان من أراد أن يسأل في الفقه فليأتي معاذ بن جبل هكذا قال عمر بن الخطاب. من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي رضي الله عنه. ومن أراد أن يسأل عن الفرائض علم المواريث فليأتي علي بن أبي طالب. ومن أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي عبد الله بن مسعود. ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني أنا فإن الله قد جعلني له خازنا وخاتما. جميل. هذا كلام عمر. جميل. ثم من موجبات عذاب القبر تعذيب الحيوانات. مش المرأة دخلت النار في هرة؟ هكذا. ليه ربنا يعذب على الحيوانات يوم القيامة؟ نعم. الحيوانات تجمع يوم القيامة. معنى؟ وإذا الوحوش حشرت. يعني جاءت معنى. معنى؟ ليه؟ هي ربما يوم القيامة لا ربما أنا آذيتها لم أطعمها لم أسقيها. سيدنا عمر يقال أنه لو الأطفال يلعبوا بعصفور مسكينه بخيط كده زي الأطفال فقص الخيط وطير العصفور. فرآه ابن عباس بعد أن مات بسنة ماذا صنع بك رب العباد يا أمير المؤمنين؟ قال طاحت تلك الإشارات وضاعت تلك العبارات يا عم سيبك من الألقاب. خلاص ده كان ايه خلاص حتى طاحت تلك الاشارات وضاعت الخلاص سيبك من الالفاظ والالقاب يا عمي سبحان الله حتى في موت رضي الله عنه. قال لقد كاد عرشي ان يهد لولا اني وجدته غفورا رحيما. يا الله. قال بعدلك؟ قال لا. قال بعلمك؟ قال لا. بنصرتك لدين محمد؟ قال لا. قال فبما؟ قال امر في شوارع المدينه فوجدت اطفال يلعبون بالعصفور ففككت اثاره. قال لي ربي يا ابن الخطاب فككت اثاره العصفور وانا افك اثارك من جهنم وادخلك الجنه. لا تحتقر معروف يا اي خير عايز تعمله اعمله، اوعى تحتقر ذنب. الذنب ربما هذا وتحسبونه هينا، انظر الى في حق من هذا الذنب. هذه القضيه، هذه القضيه. الناس الوحوش تحشر والطيور اللي آذى بيعمل ايه؟ ما عندها لا ليها على حسنات ولا سيئات، يؤخذ من حسنات العبد. للحيوانات مش الحيوانات طبيعي منه حسنات تخصب او تضاعف له سيئات. سبحان الله سبحان الله. وبعدين يقول بعد هذا القضاء يقول الله للحيوانات والطيور كوني ترابا. لحظتها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني ليس كنت حمار جاموسة كلب قطة، المهم أن أنتهي. ولو أن إذا متنا تركنا وكان الموت غاية كل حل، ولكن إذا متنا بعثنا لنسأل بعدها عن كل شيء. سلم يا رب. فالإنسان يستهين بهذا الأمر. عايزين ليه؟ لأن إحنا لما نرحم الحيوان هنرحم بالسر الإنسان. لكن الغرب عنده شيزوفرينيا، عنده انفصام في الشخصية. هو يرحم الحيوان ولا يرحم الانسان. لا لا، يعني ابنائنا في فلسطين حقوا تجارب للضرب والبتاع مثلا، او ملك الموت مخور عليه موت الحيوانات. نعم بلى يموت الحيوان. نعم نعم نعم. ثم والعياذ بالله رب العالمين من يعمل عمل قوم لوط. سلم يا رب. الان في بعض البلاد الغربيه بيعملوا الزواج المثلي ويروح يوثق في المحكمه. صحيح يوثق في المحكمه والعياذ بالله رب العالمين. هذا فضول او العياذ بالله. العياذ بالله هذا من موجبات عذاب القبر. نسال ده بلا له عذاب محدد فضل. والعياذ بالله رب العالمين يلقى من جبل صعود والعياذ بالله في النار حتى يهوي الى الدرك الاسفل ثم يعدي هكذا. يبقى عذابه في الدنيا هكذا كان عذاب قوم لوط. جعلنا عليها سافله نفس القضيه في الدنيا. لو هناك حدود يؤتى بهذا الفاعل والمقصود به يلقى من اعلى برج في المدينه. الاثنان معا من اعلى برج في المدينه. هكذا هذا حكم الفقه. ولا وجود لقانون يبارك هذه الحريه. حريه شخصيه، حريه سوف تنهدم حضارات تقوم على الانحرافات الكبيره. أرنولد توينبي يقول درست 52 نوعا من أنواع المدنية والحضارة وجدتها كلها ضاعت لما انهار فيها العامل الأخلاقي. أرنولد توينبي في قصة الحضارة. نعم نعم نعم. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. رهيب. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ لا شيء. نعم نعم. ثم الشارق. طب معذرة من يعمل عمل قوم لوط والسحاق أيضا مع النساء. نفس القضية. خروج الإنسان عن طبيعته. والعياذ بالله نفس القضية. كله يندرج عليه. والعياذ بالله رب العالمين. نعم نعم. خروج الإنسان. ثم الشارق. سلم يا رب. الشارق نعم. والعياذ بالله رب العالمين. أي سؤال. فيها حد هذا. طبعا فيها قضية. ولكن يعني حتى يقام الحد هنالك شروط أو هناك شروط محددة للشارق. بلا شك بلا شك بلا شك. أن يكون محرزا، أن يكون كذا. طبعا شروط في الفقه الكلام قوي في هذا وليس هذا. وإذا قال الشارق أنه مضطر إلى هذا. هو يحدد الاضطرار. لا لا لا، الحاكم او الفقيه واصحاب الحل والعقد هم يحددون هذا الاضطرار. ثم المحلل والمحلل له. هنا وقفه. الا ادلكم على السيف المستعار؟ قالوا وما السيف المستعار يا رسول الله؟ قال المحلل والمحلل له. لعن الله المحلل والمحلل له. يروح يتزوج على الورق بعد ما انقضت التطبيقات الثلاث من الاول عشان يحلها للاول، يروح يتزوجها هو كده على الورق ويبقى لحظات، ثم بعد ذلك يعني خلاص من طلق على هذه الورقه يزوج على الورقه الاخرى. لعن الله المحلل والمحلل كده. هذا سيف مستعار. كانت هذه الفعله موجوده قديما. كانت موجوده انا اتصور انها مستحدثه. لا لا، كانت موجوده ثم نهى عن الاسلام ثم عادت في العصور الحديثه عندما اختلت التوازنات عند المسلمين. الراي الصواب من وجهه نظر الشريعه الاسلاميه في هذه الامور ماذا؟ زواج باطل. باطل. نعم. زنا. والعياذ بالله. ماذا يصنع اذا طلق زوجته ثلاث؟ لا تعود إليه إلا حتى تتزوج زوجا آخر وتعيش معه براحة. والله مات الزوج الثاني وبعدين أو خلقها دون ضغوط ولا غيره بعد مدة سنة 2-3-10-20 والله عايز ترجع لزوجها الأول. يعني ما نفعت في الصفحة الأولى هتنفع في الصفحة الثانية حتى يذوق عسيلتها. يعني لابد أن تعيش معه تعيش معيشة الأزواج. وإن طلقت تعود إن طلقت دون ضغط دون أو مات الرجل أو سنة. لكن بقصد من الأول وعلى هذا رب العالمين سلم. ثم المحتال على إسقاط الفرائض. بمعنى يروح يقول للدكتور أنا لو صمت أنا عيني تغلب وعندي صداع ولا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أعمل. خلاص استقع على إسقاط. لا المحتال على إسقاط الفرائض ولا يقول كبني إسرائيل. بني إسرائيل ربنا نهاهم عن العمل يوم السبت. صحيح. نفضوا شباكهم يوم الجمعة. نعم. وكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا. نعم. ويوم لا يسبتون لا تأتيه. صحيح. تطلع الحيتان يوم السبت في الشمس ها على السبت يروح داخل في الشباك. يجي يوم الأحد الصباح يروح بين الحيتان يقول احنا استغنى يوم السبت. هذا هو اللف والدوران. هذا هو اللف والدوران. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. ولا يجوز رب العالمين. طيب من مر على مظلوم يستنصره فلم ينصره. عدم نصرة المظلوم. إذا استنصر. وإن استنصروكم عليكم النصر. واحد مظلوم انت تستطيع ان تنصره يقولك انا مظلوم تمشي بجواري لماذا يزعر رياضي بداية رب العالمين. السلبية ما غير موجودة في الاسلام. الاسلام دين ايجابي. صحيح. صحيح. حتى اذا كان على غير ملة الاسلام انا انصر اي انسان. انصر اي انسان. الظلم دي لغة عامة في البشر. لابد ان ارفع الظلم. ليه؟ احنا اذا اردنا ان نرفع الظلم عنا ظلم العام اللي وقع المسلمين. نعم. يجب ان نرفع الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض. الزوج مع زوج الجار مع جار صاحب العمل مع العامل اذا اردنا. نعم. طالما نظلم بعضنا بعضا فظلم شرا ولا تسأل عن الخبر. هذا هو الاستجارة المذكورة بالضبط الكريم. من ضمنها. نعم. ثم الحكم بغير ما انزل الله. بمعنى يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول الخمر حلال حرام وانت تقول لا والله مش حرام الحرير للرجال حرام ويقول لا حلال والله وهكذا الحكم غير ما انزل الله. يعني يحكم لانه يرى ان شرعه افضل العذر من شرع الله وان قانونه افضل من قانون الله. هذه موجبات عذاب الخطر. هذا اذا كان يرى ان هذا القانون هو افضل. واذا كان هذا القانون وضع ولا يعتقد بافضليته على كتاب الله عز وجل فاسق. انا تصورت يتبرأ بالنسبة. لا فاسق لانه كيف ينحي كلام الله زي يعني انحي كلام الله. سيدنا عمر الله يرضى عليه افتقد احد الصحابة صلاة الصبح. نعم. اين يا فلان؟ قال يبدو انه مريض. كان اعوده ورجع من صلاة الصبح. يا فلان؟ قال نعم يا امير المؤمنين. وخرج فعلاه بالدرة. قال الله عز وجل يقول لك الصلاة خير من النوم فلا تقول لا تقول لبيك. ويقول لك امير المؤمنين يا فلان تقوله لبيك بئس الرجل انت. وضف على الصبح. هذه مقاييس. وإيذاء الجيران. والعياذ بالله رب العالمين إيذاء الجيران أيضا من ضمن سبحان الله العظيم. احنا قلنا أن الزوجة التي المرأة التي تؤذي جيرانها والمرأة التي تحمل زوجها فوق طاقته. والعياذ بالله رب العالمين هذه يعني تحمل زوجها فوق طاقته. يعني هو دخله 1000. نعم. كويس. هي تطلب طلبات ب3000. كل ما ينزل معاه كاش طلبات عراب الخليج. ولمنين؟ بتصرف. فهذه أولاده تعلق من أفدائها ومن ألسنة. ومن آذت زوجها وجيرانها تعلق من لسانها. هكذا صورة العذاب في البرزخ ثم يوم القيامة. لكل موجبة من موجبات العذاب صورة من صور العذاب. صورة من صور العذاب. احنا لا نريد أن نرعب الناس أكثر من هذا. يعني أنا أريد أن نستعرض الصور. لا أنا أريد أن نتوب بس. لا داعي للصور. أنا أكلم عقلاء وعاقلات وناس مؤمنين مسلمين يحبون الدين ويحبوننا في الله ونحن نحبهم في الله. وأنا لا أريد أن يعني أجعل الصورة كلها قتامة. أنا أريد أقول لما لابد أن نقرأ الخاتمة حتى نحسن البداية. لا نتوب الآن. أريد أن نتوب الآن. أنت ليه تريد أن تصعب على الناس ولا تضعف؟ والله نريد أن نرى هذه الخاتمة كيف تكون حتى ننقص صفحتنا الآن. نسأل الله أن لا نراها. نسأل الله أن نتوب الآن كي لا نراها. نستعرض صور البرزخ في عجالة في حلقة قديمة ربما يعني نقف عندها. ربنا يسر إن شاء الله في الحلقات الأخيرة إن شاء الله. بعد ما بس نشرح الناس، الناس ظنوا أن الموضوع هول في هول، الناس في حالة رعب. أنا بتصل بيه في حالة من الرعب الشديد. سلم يا رب. رجل أخبرني والله غبي، أنا جالس على الكرسي أريد أن أقوم للتسجيل الحلقة، من الرعب ما تحركت. مش عايزين كل حاجة، بس إيه الأهم؟ أنا مش عايزين بعد الحلقات بتنتهي خلاص كل واحد يروح حاله. لا، احنا عايزين دعامة بأمانة، خلي بالك. نعم، أنا بقول كل المشاهدين والمشاهدات هذه أمانة يجب من تطبيقها، وإلا سوف أحاسبكم يوم القيامة إن شاء الله. وأنا بقول وأنا أبرئ ساحتي. بارك الله فيك، الله المستعان. بارك الله فيك. إذا اسمح لنا فضيلتكم أن نقولهم إجمالا على ما يحصل حقنا بهذه الزيادة، لكن على مهل أن الإخوة امبارح بالأمس يعني رأوك متعجلا. معنا الزميل خضر عبد المطلب منسق البرنامج إن شاء الله يحضرهم على الشاشة الآن، ومن أراد أن يكتب موجبات عذاب القبر فليلحق بنا. وأولى هذه الموجبات هي النميمة، عدم الاستبراء من البول، الكذب، عدم العمل بالقرآن، الزنا، أكل أموال اليتامى، أكل الربا، المتثاقل عن الصلاة، مانع الزكاة، خطباء الفتنة، المغتابون، الخوض في أعراض الناس، صاحب الشملة التي غلها، الداعي إلى البدعة، الرشوة، الخيانة، المخادعة، المكر، إيذاء المسلمين، تتبع العورات، المعين على الإثم والعدوان، الملحد في الحرم، المقدم رأيه على السنة، النائحة والمستمعة إليها، بناء المساجد على القبور، المطففون، الهمازون اللمازون، الطاعنون في السلف، الذهاب إلى العرافين والكهنة، أعوان الظلم والظلمة. أعوان الظلمة. نعم، عشان أفضل. تمام. عدم الحج مع القدرة عليه، تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، الاشتغال بعيوب الناس، من يرى شعرها أجنبي، إيذاء الجيران، إيذاء الزوج وتحميله فوق طاقته، قطع الطريق، الخوف من المخلوق دون الخالق، الفاحش بذيء اللسان، الفتوى بدون علم، تعذيب الحيوانات، من يعمل عمل قوم لوط، السرقة، المحلل والمحلل له، أو المحلل والمحلل له، عدم نصرة المظلوم، الحكم بغير ما أنظر الله تعالى، والمحتال على إسقاط الفرائض. نفسيتي تزعزعت. أنا بنسرح قليلا لحظة ثم نبدأ في صفحة المدير. ما ليش يعني كنت عايز صور العذاب ليه؟ لما أنت ما زلت كيف أتحمل حقيقة؟ خلاص يا ابني الكلام كده صار غير كده، أنا الموضوع صار ثقيلا فنخصصه للمدير. نتحدث. سيدنا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور رمضان عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. نحاول أن نبتسم ونحن نقبل على هذه الصفحة وهي المنجيات من عذاب القبر. نحن نبتسم كلما رأينا مسلما يستمع إلى أهل العلم حتى وإن استمع ما يرعبه، فهذه وقفة توقفه. يعني قالوا يا ابن عباس نجلس مع أناس يخوفوننا، فقال رضي الله عنه لأن تجلسوا مع من يخوفكم من الله فتجدون أمنا يوم القيامة خير من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة. يا سلام. إن الله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين. أنا كلما رأيت أنني يعني أنبه الناس بكلام رب الناس وبكلام رسول الناس يعني لابد أن أبتسم، لأن هذه مهمتنا، ولكن الأمر يقتضي أن نشرح وأن نبين وأن نوضح حتى نتوب ونستغفر ونتوقف. هذا ما أريد لك. ولكن انا اريد من فضيلتكم ان تاتي لنا ب 47 منجيه من منجيات عذاب القبر كما اتيت لنا ب 47 موجبه. لا هو انا عددتهم خلف فضيلتكم 47 من موجبات عذاب القبر. طيب انا اقول لك شيء افضل. نعم احنا هنقول راي مجمل يجب ال 47 مره واحده. يا ليت ما هو هقول لك اول مره يعني انا اجمل لك ثم افخر. ايه رايك بقى؟ انا اجيب لك 47 مره نلغي ال 47 بشيء واحد ثم نفصل فيها القبر. ثم نفصل في المنجيات الدقيقه على بركه الله. اول منجي من عذاب القبر ايه؟ ما الا نعمل فيه من ال 47. جميل كلام سهل طبعا. لا لكن فعل صعب. لا يسير على من يسره الله. يسير على من يسره الله. الله بأمر ربنا لا في الصلاة قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع في الصلاة يحب يقف بين يدي المولى عايز يصلي عايز يفيد الصلاة مش عايز يجي ينتهي عايز يفرش خده على الأرض توددا وتقربا وتملقا إلى مولاه عايز يصلي عايز يفتح المصحف مش عايز ينتهي. هذا كلام ربي هذا كلام ربي. واحد أربعة ثلاثة أحفاد روس مسلمين كانوا من مسلمي روسيا وكان المصحف في القرية عبارة عن مصحف واحد يضرب عليه سهم قرعة يبيت عند كل يعني مين بيضرب ومين محظوظ الذي يبيت عنده المصحف خشية من الحكم الشمودي في قبل أن يسقط سبحان الله. فلما مات الجد أقسم الثلاثة وهم كبار كانوا جاءوا إلى التعلم في الأزهر قالوا أن جدي وهو ندفنه رأينا حماما أبيض يطوف فوق المعزين والدافنين والمسيعين سبحان الله وشموا جميع الحاضرين شموا رائحة زكية لهذا الرجل الذي توفي عنده 90 سنة. فذهبوا لجدته ماذا كان يصنع جدي؟ قال كانت لا يفهم كلمة في اللغة العربية ولا كلمة ولا في القرآن وما في من يعلمه. فكان لما يحظى بأن المصحف يليف عنده لما تضرب الأسهم أو القرآن يتهم عليه والمصحف يليف عنده ماذا كان يصنع؟ اول ما الليل يدخل يفتح المصحف ويمر على كل كلمه ولا يعرف ولا كلمه ويقول كلام ربي كلام عظيم كلام ربي كلام بالروسيه كلام ربي كلام يا عظيم الله. فمات على هذا هو موسخ المصحف يا الله الخاتمه. فانا العبد لما يسير على ما يسره الله انا لما اطلق باب الله الله عز وجل سبحان الله لا عليه باب ولا قال يا موسى لما قال له انا عصيت ربي 20 سنه واطعته 20 اخرى ثم اردت ان اعصي او عصيت فهل يقبلني؟ انا اطعت 20 وعصيت 20 وعايز ارجع بس عايز اتوب ممكن؟ قال يا سليم بلغ عبدنا وقل له عصيتنا احببتنا فاحببناك واطعتنا فقربناك وعصيتنا فامهلناك ولو عدت الينا على ما كان منك قبلناك على ما كان منك. ده 20 سنة المعصية. معصية. نقبلك. يا الله. ولا. ما أحلم الله. سبحان الله العظيم. نعم نعم نعم. قال من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواه؟ أهل ذكري أهل شكري أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. مرة ثانية أرجوك. يعني أهل ذكري أهل محبتي. نعم. أهل طاعتي أهل محبتي. أهل ذكري أهل مؤانستي. أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. الحسنة عندي بعشر أمثالها وقد أزيد والسيئة عندي بواحدة وقد أعفو. هكذا هو الرحمن الرحيم. هذا هو لأنه هو يعلم ضعفنا يعلم ذلنا. فإحنا إن شاء الله نتوب ونفتح الطريق والله يفتح الطريق ويرسل التوبة إن شاء الله يا رب. يا رب. فأول منجيات من عذاب القبر أن أن أن أن إيه أن أبتعد عن المجرة. الإخوة كتبوها والأخوات وبناتنا وأبنائنا ويشوف ويصبح نفس الاسبوع هذا انتهي عن الكذب الاسبوع هذا لا اسرق الاسبوع هذا لا اتحايل على كذا الاسبوع هذا ارحم الاسبوع هذا اؤذي الجيران وهكذا جرأة العمل يعمل 47 اسبوع سنه تقريبا يا سلام يا سلام لو وان مات في خلال السنه فقد تاب الله عليه لأنه نوم بالنية بالنية إن شاء الله. طيب نعم. الأمر شوف اسمع المبشرات بتاع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه. أنا هذكر الحديث مش كله وكل واحدة واحدة أقف ونشرح بالمرة. طيب وانت أردت أن تكتب حسن بعد الأخوان إن شاء الله الحلقة قلنا الزبدان صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الليلة عجبة. يقول لمن؟ الصحابة. نعم. يعني بعد الغداء كده صار الصبح انا قلنا ان ايه رؤيا الايه الانبياء وحي. اني رايت الليله عجبا رايت رجلا من امتي اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. يا سلام رد ملك الموت عن قبره بر الوالدين للمفاجاه معقول ملك الموت معاه الاسماء والزمن والمكان لا يتأخرون ساعة ولا جميل ولكل قاعدة سواد واستثناء حتى الاستثناءات في الاجيال كأنما رب العباد يقول هذا الذي سوف تميته الان انا يا انا وانا الرحمن الرحيم كأن الله يقول هذا اعطيته علاوة رضا لانه بر الوالدين. يا سلام كمان هيعيش ويصلي ويصوم ويعمل خير اكثر رد ملك الموت عنه وهذه الحاله الوحيده التي يرجع فيها ملك الموت وتسقط ورقته من سدره المنتهى على عند ملك الموت ينزل ليقبض روحه وبعدين اتاري ملك الموت ما عندوش كل الحقائق سبحان الله الحقائق عند الله سبحان الله ونعم الحقائق عند الله عز وجل ونعم الله سبحان شوف ازاي شوف البر شوف البر سبحان الله البر لا شوف البار مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار البر بوالديه الا الشر صعب كده مثلا والعاق مهما يصنع من ابواب والعاق مهما يصنع من ابواب الخير فلن يدخل الجنه ببر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين الا بر والولد العاق المصر على تأبيه يعرف قيمه الاباء بعد فقد ابيه يا لحسرة من لم يبر والديه ويا لبشرى من كان ابوه او امه او كلاهما على قيد الحياه ويلحق الان ونحن في هذه الايام الطيبه وفي هذه المعاني الطيبه وفي هذا البرنامج الذي نرجو ان يكون طيبا ان يلحق واذا كانت هناك خلافات بين وبين ابيه او بين وبين امه مهما يكن وان ظلماه وحتى وان طرده من البيت يعود مره اخرى ليكن ذبابيا اذا ذب اب يرجع وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تقل الآن فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وصاحبهما معروفة أن يصاحبهما وينتهي لا أن تصير المصاحبة معروفة كيف؟ فهو ربنا في الزوجات قال وعاشرهن بالمعروف صحيح في الأب والأم اللي وصاحبهما في الدنيا معروفة أن يصير المصاحبة نفسها معروف يعني يا سلام وأصحاب المعروف أصحاب المعروف هم الشفعاء يوم القيامة سبحان الله اصحاب المعروف دول اصحاب المعروف في الدنيا هم اصحاب المعروف في الاخره يشفعوا والله اتصور اننا ما فقهنا ديننا حق الفقه ولا حق العلم ولهذا نتخبط فيه ولذلك هو ديننا بسيط وسهل ولكن اذا فتحنا يعني اغفال قلوبنا وجلسنا لعلمائنا العاملين ربنا نتعلم وفتحنا كتاب الله لنتدبر والله رب العباد سبحانه وتعالى يعني سوف يهدينا سواء السبيل فهذه اول منجيه من منجيات بر الوالدين جميله ازاي وبسيطه جدا لا وفيها جمال ايه اننا بر ابائنا ويدعو لنا صحيح وناخد ثواب انت عايز اكثر من كده حتى لو مات لا ينقطع وهذا هو العمر الثاني الذي تحدثت عنه بالله صحيح ورايت رجلا من امتي قد نصف عليه عذاب القبر عذاب القبر خلاص زي البساط لا خلاص بطت عليه يعني كانه بساط هيغطيه فرس داخل فرس سبحان الله فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك الوضوء هذا النور هذا النور الذي تضع سبحان الله عملوا ابحاث على في عيادات مستشفيات في امريكا الناس المتوترين عصبيا ويروحوا مستشفيات الامراض النفسيه ابحاث علميه الطبيب الممرضه تاخذهم او الممرض ياخذهم على عزك على الصنبور الماء ويبللوا اطراف بس الاطراف وجه بس ويضع ماء بسيط على الراس دقيقتين يصيروا هادئه سبحان الله. طب اتوضى يا ابن وسلم. سبحان الله يا ليه. يعني اسلم تسلم. يا ليه الله. لان عجيب سر عجيب. لان الوضوء ده مش يعني شوف احصائية منظمة الصحة العالمية. ان سرطان الجلد يجب ان يكون متفشيا في المنطقة تحت الشرق الاوسط اذا كان الشمس حارقة. وجدوا ان سرطان الجلد منتشر في بلاد ليس بعيد عن الشرق الاوسط سواء في اسكندنافيا في شمال كندا في اي مكان بنسبة 23% و3 من 1000% في المنطقة العربية والاسلامية والشرق الاوسط اكتشفوا ان هذا من اثر الوضوء. هذه منظمة صحة عالمية لا دعوة بهذا الكلام. وإذا يحرص الإنسان على وضوءه دائما ودائما سلاح المؤمن. ما يخرج المسلم والكلام ده أقوله لأولادي وبناتي في البيت في البيت طلبة والطالبات لا يا ابن سلاحك ألا تخرج من بيتك أنت يا ابنتي وأنت أيها الأخت الخارجة لا تخرج إلا متوضئة. ليه؟ يجي وقت الصلاة والله لو أدركتني المنية سبحان الله متوضئة يا عم سبحان الله. وبعدين إيه؟ كلما إذا غسلت يدي تساقطت الذنوب من يدي مضمت تساقطت الذنوب من فمي سبحان الله وجهي ذراعي رأسي سبحان الله لا إله إلا الله مع كل وضوء تتساقط الذنوب يعني يستطيع كل منا أن يكثر من هذا حتى تتساقط الذنوب. وبعدين سبحان الله العظيم أنت لما ترى المتوضئ كده سبحان الله العظيم لما ترى المتوضئ لا إله إلا الله تجد في وجهه نور عظيم لا حيث اي انسان تلسي نور الوضوء. قالوا يا رسول الله تعرفنا وانا انا ابو بكر وعمر وعثمان تعرف لا. فكيف تعرف من يأتي من بعدنا؟ قال انا اعلم انا اعلم بصاحب الفرس من فرسه وصف الخيول يعني بأمتي بصاحب الفرس من فرس. قالوا كيف؟ قال بغرة في وجوههم وفي اعقابهم من اثر الوضوء. الرسول يعني اذا مسلم ليه جاي منور عليه تعالى انا اللي هشفع فيك. فالصور وضوء ده جميل جميل هو بسبب وضوء انا فيه فرح صحيح صح ولا لا؟ هذا ينزل طبعا هو نزل قد بسط عليه عذاب نازل اليه نازل اليه خلاص جاء الوضوء خلاص ارجع سبحان الله الوضوء يطرد زي الكشاف النور سبحان الله يطرد الوطواط والحبات والبومه سبحان الله اكبر. نعم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوسته الشياطين يعني احتوسته يعني شوف الحساس يعني التعبير اللغوي بتاع رسول الله احتوسته مش اتألمت به مش اقتربت لا احتوسته من باب انها اقتربت وتداخلت يقول لك محشي سبحان الله حشي سبحان الله احتوسته فجاءه ذكر الله فطرد الشياطين عنه. الله سبحان الله الله. لذلك اهم شيء إيه؟ لما وصف الصالحون وصونا علمانا قالوا ايه؟ يقول يا شيخ وصنا يقول لا يزال لسانك رغبا من ذكر الله. هكذا وصف رسول الله. وذكر ليه؟ من اصبح وانسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وانسى وليس عليه خطيئه. في نقطه مهمه. اشجار الجنه هي مزروعه موجوده. وفي اشجار انت تزرعها وانت في الدنيا في الجنة او في الجنة يعني قال سبحان الله وغرست له شجرة في الجنة من ذهب الى السوق فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله غرست له شجرة في الجنة من قام من حمد الله غرست له سبحان الله. فليه احنا مش انت تاخد ارض بور تصلحها صحيح انت عايز تصلح الارض الصحراوية ازرع في الجنة ازرع في الجنة ازرع شوف من يتم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيدنا داود المعذرة المقصود بقوله ثقيلتان في الميزان يوم القيامة ميزان يوم القيامة نعم أم الحسنات لا والحسنات هو الميزان يوم القيامة ميزان يوم القيامة نعم نعم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا جميل شوف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسيط جدا. سيدنا داود قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يبدو الملائكة عندهم كتالوج الحسنات اذا حبينا ننزل للغة الواقع يعني فما وجدوا لها ثوابا يعني عندهم الحمد لله بكذا فوجدوا دي مش موجودة. قالوا يا ربنا عبدك داود قال ذكرا ما وجدنا له ما نكافئه به. قال اكتبوا لعبد داود ما قاله وانا اكافئه عليه يوم القيامة. يا سلام. وان الكريم اذا اعطى فقد اعطى صحيح. ليه كريم؟ ليه في اللغة كريم؟ كانت الكريم الذي لا يسأل كم اعطى ولا من اعطى هكذا هو كريم عطاء الكريم المنان سبحان الله. صحيح. الملائكة لا تعلم ثواب هذه معاجر هذه الكلمة. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه. من يعلم جلال وجه الله وعظيم سلطانه؟ الله أكبر. الله أكبر. نعم بلى. كلمة جميلة. نعم. وخير الذكر ماذا؟ نعم. لا إله إلا الله. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وبعدين كل حالة لها حالة. كل حالة لها موقف. يعني مثلا موقف أنت تتعجب سبحان الله. تستغفر أخطائك عند ذنب أستغفر الله العظيم. تشعر بالضعف لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس هجمت عليك حسبي الله ونعم الوكيل. في ضيق شديد لا إله إلا أنت سبحانك. هكذا. العبد ذكر الحمد لله. شوف يعني كنت انت كنت خليك ايه بس ذاكر لله. خلي لسانك رب لما تتعود والله راينا علماء لا تنقطع اساسهم عن ذكر يسكت كفايه تمت. لا لا لا ما جاء القران سبحان الله سبحان الله والله ما يضيع وقت تصبح عاده. قال لاحد الصالحين سبيل سقطوا الله يرضى عليه غير رايناك يعني قعدنا معك اسبوع تسوف يعني يجي الخبز الجاف ده ويطحنه كده ويسوف ويبلع ماي يسوف ويبلع ويشرب ماي. قال رأيت بين السف والمطر قراءة 50 آية. ما عنديش وقت. سبحان الله عالية هذه مدارج لما ندرج يا ابني رأيت بين السف والمطر 50 آية. فايسر نجاعة ساعتين على الأسل وساعتين على التلفزيون. احنا نقل من 6 لـ 9. لا ربنا يجعل حالي لا إله إلا الله. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته منهم. الصلاة صلاة بوقتها صلاة بخشوعها صلاة بنوافلها صلاة بأركانها سبحان الله. الصلاة سبحان الله أطفأ نيران المعاصي بالصلاة. وقف بين يدي رب العباد عز وجل قسمت الصلاة ما بيني وبين عبدي سبحان الله. ولا عبدي ما سأل هذه زيادة. قال أحد الصالحين عشت 20 سنة أحث نفسي على الصلاة حسنا كي أدخل فيها مجاهد نفسي صلاة. ثم عشت 20 بعدها أحث نفسي على الخروج منها فما أستطيع. يا سلام ما شاء الله عليك. شوف الدرجات العليا. شوف كلامك حلو والله كلام جميل. يعني تاخذ راحه صدر 21 سنة عايز يخلص صلاه ويخرج ايه ده ذاك الرسول ايه قال وجودت قره عيني في الصلاه ولولا اني اسمع بكاء الصبي فاخشى ان تفتتن امه في الصلاه فاخفف وقره عيني في الصلاه. سبحان الله. ازاي قال له ايه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. انت تتعب وتقف وتحمل على رجلك تتورم خدمات لازم يحمل على رجلك دون رجلك طول الليل. سبحان الله. طاها اي طاها بكلتي قدميك يا محمد طا الارض بكلتي قدميك ما انزلنا عليك القران لتشقى قد نعلم ان ايه انك تقوم ايه ادنى من ثلث يديك ونصف وطائفه وطائفه من الذين امنوا. سبحان الله. هذا الفه لما يجي الليل ليه صلاه الليل جميله فاكر يا فيها صفاء مش حد يطرق عليك الجاه ركعتين في بين صبين الله وركعتين في جوف الليل ولذلك جد نور القبور ما وجدناها الا في ركعات صليناها في جوف الليل. قال له الحسن الشاذلي في الرؤيا قال له كيف الحال يا امام؟ قال له لا امام ولا غير امام ضاع كل شيء. قال له وماذا بقي؟ قال له ركعات صليناها في جوف الليل وما سمعها. نعم بارك الله فيكم. ورايت رجلا من امتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد سلم يا رب فجاءه صيامه شهر رمضان فتقاه ورواه. يا سلام. كل عمل في الدين له مقابل. صحيح. انت عطشت نفسك لله في الدنيا تروى ان شاء الله صدق يوم العطش الاكبر. الحسن البصري دخل على الحرم شرب من زمزم يقول زمزم لما شرب له واحد يقول لك بالشفاء واحد يقول لك بتزويج البنت واحد يقول ربنا المناقصات. قالوا انت يا حسن ماذا كانت في نيتك وانت تشرب اول شربه؟ قال ان اروى يوم العطش الاكبر. يا سلام. ذكي. شوف الهمم العاليه. لا هم عاليه لا ادفى من المؤمن. صحيح. نعم صحيح. نعم. يبقى ايه يا سيدي؟ الصلاه. ولي وصيه لابنائنا وبناتنا الذين يشاهدون اليوم باذن الله ويواظبوا على الخير باذن الله. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما جاء إلى حلقة طرد ومنع فجاءه إسراعه بغسله من الجنابة فأجدثه بجواري. يا سلام، الغسل من الجنابة. ها، أول ما تصير جنب قول على طول خلص. مش معذرة عندك والله، الأخوات يسألوا يا سيدنا الشيخ انقطع الدم من قبل الفجر وبعدين والله فضل على المغرب 3 ساعات أو ساعتين، يعني يا ترى صيامه صحيح؟ ست انت لسه ما صليت الغسله، انت اغتسل سبحان الله. لا لا اله الا الله. فالاسراع بالغسل الاجنبي شيء طيب صحيح. اذن المسارعه بالخيرات، وسارعوا الى مغفره من ربكم وسابقوا، هكذا احنا ما شاء الله بنسابق على الامور الاخرى في الدنيا. ورايت رجلا من امتي من بين يديه ظلمه ومن خلفه ظلمه وعن يمينه ظلمه وعن يساره ظلمه ومن فوقه ظلمه ومن وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. نور قبره بالحج والعمرة. ما شاء الله ما شاء الله. إذا كنا نتكلمنا الموجبات من يستطيع أن يحج ولم يحج باب حج. ورأيت رجلا من أمتي يستقي وهج النار وشررها، استعل عليه قبر النار زي تعشان ده واجه سبحان الله، فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه. صدقة صدقة. قال ولو بشقة عمره. تقي النار. ولو بشقة عمره. ولو لا تعرف أين استواه. شقة عمره ده يمكن فيه الخير كله. سبحان الله. سبحان الله. لا تستني يقول إيه ده؟ 5 جرام 5 جنيه تعمل إيه؟ عم أعطي بس ما أنت ما تعرفش الخير في إيه؟ أعطيه سبحان الله. صحيح. صحيح. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه. فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين انه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحوه. صله الرحم. صله الرحم. وعند صله الرحم نتوقف ونوصل بحضرتك غدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله. ولعلها تكون دعوه لجميع الساده المشاهدين ان يقوموا بعمل هذه الاشياء اليوم ان شاء الله، كلها في اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى، اثباتا لحسن النوايا وتحسين علاقتنا مع ربنا تبارك وتعالى. يا رب يا رب. نلقاكم في غد ان شاء الله. جزاكم الله خيرا يا ابونا، جزاك الله خيرا. جزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام، نلقاكم في حلقه الغد ان شاء الله تبارك وتعالى. نشكر حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل فضيله الداعيه الاسلاميه الكبيره الاستاذه الدكتوره منى عبد الكافي، وحتى نلقاكم في حلقه الغد بمشيئه الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.